السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يعني عدد الحلقة النص الأولاني من الحصة كان اثيولوجي. النص الثاني كان بإيه؟ النص الثاني بقى إيه؟ أسسمنت. وشكل أسسمنت سهل إزاي؟ كلام بسيط أهو. أول عبد المجيد لما نعمل أسسمنت، هنعمل بقى أسسمنت للميل ولا للفيميل؟ للميل. فأرجوك ربنا يكرمك أسسمنت أوف ذا ميل إز دون فيرست، تعالى على الحتة الفيرست دي ولونها كويس أوي وأقول لك. فعلا أول واحد بنخلص منه الراجل. بناخد منه هيستوري، بنعمل له عندي اكزامينيشن، وبعدين بنعمل ايه في الاخر؟ انفستيجيشن. طب يا دكتور محمد انا عايز اسال حضرتك حاجه، هيستوري للراجل هاخده منين وهو مش موجود؟ صحيح، ممنوع يتحجز عندي رجاله خالص في المستشفى، الراجل واحد بس انت ما بين اس واي. تستيكلر فيمينيزيشن سندروم، الراجل الوحيد اللي موجود في المستشفى، برافو عليك، تستيكلر فيمينيزيشن سندروم. امال الهيستوري ده يتاخد منين؟ هيتاخد من الست. ويتكلم تبع الست؟ اه يتكلم، شويه كده لك ايه؟ صفحه اسسمنت للميل، ايه اللي بالصفحه؟ هيستوري بتاع الفيميل، ايه اللي بالصفحه؟ اسسمنت اوف ذا اوفري، وخلص اسسمنت اوف ذا اوفري ب 3 ونص و5 هنمشي من هنا لليست ده. ربنا يبارك لك يا رب. تعالى نكتب اول حاجه اساس مزدوجين، قول لي الاسم اللي هو منين؟ من الست. اكتب كده جوزك يا مريم عنده اي مشاكل او عمل عمليات او بياخد ادويه الجهاز التناسلي او البولي، بس يبقى هو ده السؤال. جوزك يا مريم عنده اي مشاكل او بياخد ادويه او عمل عمليات في الجهاز البولي او الجهاز التناسلي، يبقى هي دي الكلمه اللي ايه؟ الكلمه اللي عندي اللي بتتسال باذن الله، تمام؟ ماشي. اوكي، طب تعالى بقى نفصفص هذا الكلام ده، معلش بقى سوري، تعالى نفصفص هذا الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هيستوري، اول حاجه عندي في الهيستوري ايه؟ ايج، وهل يفرق مع الراجل؟ في حاجه عند الراجل اسمها ميل مينوبوز، لا في عمش. هو الراجل بيفضل شغال شغال بيطلع سبرمات على طول، بس الفيتاليتي بتاعته والفيتاليتي بتاعت السبرمات بتقل شويه، بتديكلاين شويه وتفيج، لكن مش هيجيله يوم يشطب. مذكرة ضعيفة، هو والله يستاهل. هو فين؟ ايه اللي كان مذكرة ضعيفة؟ والله بره قعدنا بندعي لك يا ابني، وشك سامح وربنا يبارك لك يعني. ماشي؟ اوكي تمام. فما فيش حاجه اسمها ميل من البوس طبعا، بدليل سيدنا ابراهيم القران الكريم خلف هو ايه؟ سن كبير، طبعا مراته برضه خلفت برضه وهي كبيره، فكل امر الله. بس الواد معقد نفسيا يا جماعه، يعني حد ما فيهوش دعوه فيه، بس هو كويس، هو كويس، هو كويس. اوكي ماشي، مفيش حاجه اسمها من البوس للراجل، مفيش حاجه اسمها من البوس للستات. بس الرجاله ما تبعوش قوي نفسهم، بقول لك اهو بتنهار بتنهار. بالذات الرجاله بقى الكلمه الخاصه اللي هقولها دلوقتي، بينهاروا ابتداء من الاربعينات وحاجه. اشمعنى الاربعينات؟ تبتدي بقى الامراض تهاجم الراجل بقى. الضغط والسكر. السكر بيبوظ الراجل ازاي؟ ريتروجريد ايشاكوليشن. والضغط بيعمل ايه؟ ادويه الضغط الانتي هايبرتنسيف بتعمل امبوتنس. يا سلام لو واحد فوق ال 40 دايابيتك هايبر تنسل انسان، فعشان كده هي الفرصه قبل كده. ماشي يلا، ما كانش حاجه كله مكتوب بعون الله. ايج، بعد الايج مكتوب عندكم ايه؟ مارتل ستيتس. بحط عليه علامه الخطر، ربنا يبارك لك. ليه يا دكتور انت راسم علامه الخطر؟ لان الكثير عندي من الستات اللي محجوزه في المستشفى لو هي ما بتخلفش جوزها في منتهى البساطه بيعمل ايه عليها؟ يتجوز عليها. دي أول حاجة أم الراجل بتقولها له. تقول له إيه يا ابني؟ أنت زعلان ليه ومخك بيكرش؟ أنت عارفة يا أم بقى بنت ما بتخلفش بقى لها 3 سنين، أجوزك ست ستها. وما يتجوز ست ستها وتخلف منه، يبقى كده الراجل بقى إيه؟ بقى زي الفل، ويبقى العيب فين؟ في الست. فتكير. تكير إن هذا السؤال ده بيفرق في الشيت. أنت تكون كاتب في الشيت عادي، لكن عندي ان واحد تاني ناصح يقول ان جوز الست دي عنده اولاد منين؟ من واحده ثانيه، يبقى الراجل ايه؟ سليم. ايه الكلمه من هذا الموضوع؟ انتوا ايه مشكلتكم بالشيكات؟ بتتكسفوا، الكسف تساله. فعشان كده بقول لك هاتها بشكل ظريف، ما تبقاش رخم. يعني مش اخبارك ايه يا منى؟ يا دكتور ما اتكلمش بقالي 4 سنين. طيب وجوزك متجوز عليكي؟ تقيله شويه، تقيله. هاتها كده بعد ما تتصاحب على منى وتدلعها شويه، وهي من منى اخبارها ايه؟ وتمد ايدك عليه وهي تمد ايدك عليه، وتاخدها كده بعد كده في ايه؟ وسط الصيام بقى، في وسط الصيام. طب وانت وهيكون جوزك اتجوز عليكي الاهبل ده؟ فهي ساعات شوف انت بتبلغها ازاي؟ بصفه قوه هيكون، ها؟ ولا معقوله يشوف القمر دي ويتجوز عليها حتى لو ما اتخلفيش، ده انت لذلك اتحط في بدرين ازاز. والريحه لسه طالعه، واخد بالك؟ شوف الجبهه ازاي؟ تقول اه افتح لك ايه قلبك؟ المنايل على عينه راح امتص واتجوز ايه؟ جارتنا. ماشي اوكي. اتش الماريتال ستيتس، وبعد كده كانت ايه؟ ريزنسي، يعني مكتوب ريزنسي. كالعاده بقى اللي ساكنين في المنصوره بالهريسيا، واللي ساكنين مثلا في حته زي العباسيه دام منصني اريا تيوبركلوزز. وتعرفين البلهارسيا من هنا بتيجي اكتر فين؟ تحت، وتعمل بولس ده في الستات يعني. والتي بي يجي فين؟ اكتر فوق ويعمل الالسر. وبرضه البلهارسيا والتي بي بيأثروا على مواسير الراجل ويقتلوها والكلام ده. اوكيوبيشن، ويقول لك حذاري عندي من الرجاله اللي شغالين فين؟ افران، بيكرز، هوت اوفنز، او شغالين سواقين، لا سواقين عربيات نقل مش اتوبيسات علشان المواتير. برافو عليك، مش السخونيه. ان سواق عندي الاتوبيس الموتور وراه، لما سواق النقل العام الموتور ايه؟ تحتيه. السخونيه يا جماعه زي البريكوسين، البناطيل الجنس والمساخ اللي انتوا بتلبسوها دي كلها بتقلل ايه؟ بتقلل الموتيليتي. تيك كير. شغال بقى في اي مصنع كيماوي ولا ولا ولا ولا، كله كلام فارغ. سبيشال هابتس، وعرفتك بقى الحشيش والماريجوانا والحاجات دي اللي الناس اللي هي فاكره شايف كاتب لك بتعمل ايه؟ امبوتنس. بس برضه عشان ما تخوفش الشباب والحق يتقال، الماريجوانا والحشيش والحاجات دي بتعمل امبوتنس لو جرعات كبيره على مدار طويل. انما ايام الجواز كده شهر العسل كل يوم كده تاخد لك جوينت ولا لا، مش ده اللي عشان بس الواحد ما يقولش حاجه غلط ويعرف الناس معلومات حرام، وعشان ربنا بيحاسب على الكلام ده. فحشيش ماريجوانا مره مرتين كده كل اسبوع في اول الشهر مفيش مشاكل، عشان بس ما نبقاش مضللين، الحق يرجع لاصحابه. ماشي يا دكتور. اوكي، خش بعد كده على كومبلينت، المشاكل. ما خلاص جربنا جوزك يا مدام عنده اي مشاكل، ها؟ او عمل اي عمليات، ها؟ او بياخد اي ادويه تاثر على الجهاز البولي. واخدت بالك البولي والتناسلي؟ واخدت بالك الاثنين بيسموا بعض؟ لان مش اسمه ايه كالعاده؟ يورو جانت. برافو عليك. ايه يا دكتور محمد؟ عمليات زي ايه؟ خير اللهم اجعله خير. لا انت اخدت عمليه مشهوره قوي في السباين، سباينال سيرجري، بتعمل حاجه اسمها ايه؟ ريتروجريد ايجاكوريشن، او عمليه فين؟ هرنيا، او واحد بيعمل عمليه فين؟ بروستات. اي عمليه من اللي مكتوب عندك؟ سي ان اس او سباين تاثر على الايجاكوليشن، عمليه للهرنيا، عمليه في اللوجيكال سيستم، كله ده بيأثر عندك. طيب ادويه يا دكتور يعني ايه؟ خير اللهم اجعله خير. امراض يعني ايه خير اللهم اجعله خير؟ ما انا قايل لك اهو، زي الهايبرتنشن، زي الدايابيتس. طب دكتور دايابيتس وعارف انه بيأثر على النيرفات، طب امال الهايبرتنشن ازاي بيعمل بيأثر؟ الدواء الدراجز بقى، انتي هايبرتنسز بتعمل امبوتنس، والادويه الانتي فانجل والانتي ملاريال بتموت الجيرم سيلز زي ما انا كاتبها. كيموثيرابي راديوثيرابي يموت التست زي ما انا كاتبها. شويه حاجات هبله على فكره، كل ده هبل، كل ده بس انا مستني الناس على بال لما تيجي. انما ايه بجد اللي بتتحاسب عليه بقسوه؟ هو السيم اناليسيس الصراحه يعني. وما انا ما بسيبش على حاجه قنبله الا لما تبقى عندي غايه في الاهميه. يعني يا دكتور يعني انا لاحظت من خبرتي في السنين اللي فاتت، يبقى الناس مذاكره كل حاجه ويمسك فين؟ حتى الموت. يجي بقى يقول لك السيمن بيتاخد ازاي؟ والنورمال باراكترز ايه؟ والابنورمال باراكترز ايه؟ اقول لك كل ده احلق له، وتعالى وركز على مين؟ على السيمن اناليسيس. اللي علشان تاخد عندي سين الحكم من مره ولا الحكم مرتين؟ وبينهم قد ايه لو انت شاطر؟ بينهم عندي 2 to 3 months. اهم حاجه عندي الكلام ده، انا شوف ليه اصحاب كتير خلصوا هندسه وخلصوا تجاره واتجوزوا وبعدين جايب لك سين الاناليست بيقول لك ايه؟ قيمه. اول هاب ما يقيمش من مره، لازم مرتين، بينما شهرين ثلاثه. ثاني هاب السيمن ده ممكن يبقى مضروب تماما لو كان امبارح عامل انتركورس مع الزوجه، لازم يكون على الاقل ابستنس قد ايه؟ 3 to 4 days of abstinence. ليه يا دكتور؟ بقول لك ريح المصنع، ما تخليش المصنع عليه ايه؟ استهلاك، ريحه شويه. نحاس صوتك ابتدى يعلى، ريح المصنع شويه 3 to 4 ايام. المشكله بقى اللي عندي ازاي الزوج يجيب عندي السيمن؟ بيدخلوه كده في المعمل الاوضه باث روم ويقولوا له هات عندي باي ايه؟ باي ماستربيشن. على فكره this is very difficult in that situation ان عندي الميل يجيب عندي باي ماستربيشن كده electively اقول له go to the bathroom and get me شويه عندي سيمن. It's too difficult. خصوصا ان بيديله كونتينر كده سترايل كونتينر كوبايه كده نظيفه، طبعا توفيرا للنفقات في كوبايات نظيفه. انا زي ما قلت لكم هي بيبقى غالبا علبه زبادي جعفر ومغسوله شويه، مكتوب على جعفر مغسوله شويه. يقول له ايه؟ يقول له مشكله الماستربيشن بقى ان ممنوع يا باشا انك تستخدم ايه؟ لوبريكانس. ممنوع اي لوبريكانس. واي؟ ان اللوبريكانس دي بتقتل مين؟ سبيرم. فدي مشكله. فكتير قوي بيطلع يروح لدكتور المعمل يقول له دكتور هاو كامز اي كودنت جت اني سيمن عندي، يعني السيتويشن از فيري ديفيكولت سبيشلي وذاوت اي لوبريكانس. فده حله يقول له طب خلاص روح الهوم، روح بيتك واعمل انتركورس وذ يور وايف وهات السيمن منها. نعم اجيب السيمن منها؟ يعمل انتركورس من خلال ايه؟ كوندوم. بس عندي بقى مشكله كبيره قوي ان كل الكوندومز اللي موجوده في السوق موجود عليها ايه؟ سبيرماسايدز. تلاقي الكوندوم ده بيشتغل على هيئه ان هو ميكانيكال بارير لكن في نفس الوقت محطوط عليه شويه حاجات من مزلقه كده، شويه مواد كيميائيه اسمها ايه؟ سبيرماسايدز. فلازم بقى يروح صيدليه من الصيدليات المشهوره لان هم دول اللي بيبيعوا كوندوم مكتوب جنبيه بين قوسين نقط فري. ايه فري؟ سبيرماسايدل فري. يقول لك بقى روح بقى صيدليه علي وعلي سيف وسيف الحاجات المشهوره قوي دي، وتلاقي مكتوب على الصيدليه ايه؟ على الكوندوم ايه؟ سبيرماسايدل فري. العيال نمبر والله العظيم واكابر الناس عندنا. ليه يا دكتور؟ تقريبا الناس الكبيره الستاف المحترم اللي عندنا ساب الطب كله لان لقى ان هو ما بياكلش عيش كويس وشغال ايه؟ اطفال انابيب. اطفال انابيب يعني بتاع مين؟ بتاع الفيرتيليتي. والانفيرتيليتي دلوقتي احنا ملاحظين ستات ولا رجاله؟ رجاله. فكل تعاملنا مع السيمن اناليست هيطلع عينك في السيمن اناليست ويقول لك بيتاخد بعد كام يوم ابستنس لازم تعمل لك بارامترز تبقى بايظ 3 4 ايام. والحكم من جلستين بينهم على الاقل شهرين لثلاثه. لو لقيته سليم اول مره قشطه، لو لقيته بايظ معلش بعد 60 ل 70 يوم على بال لما اللايف سايكل بتاعت السبرم تخلص ويجي لي سبرمات عندي جديد. تمام. انما لو طلع من اول مره نورمال قشطه. تجيبه ازاي؟ ممكن اجيب سترايل كونتينر، ممكن اجيبه كوندوم، اياه كوندوم الا لو كان ايه؟ سبيرماسايدل فري. ساعتها لما يجي السيمن ده بتاع المعمل بيعمل ايه؟ الاول بيشوف اللي انت جايبه في الكوبايه ده. بيبص على حاجه اسمها ماكروسكوبيك كاركترز. بعدين يحطه تحت الايه؟ تحت الميكروسكوب. اهو بص عليه كده بعينه ويشوف على السلايد شو حاجه اسمها مايكروسكوبيك كاركترز. مايكروسكوبيك كاركترز دي كلكم معظمكم عارفينها. كلنا عارفين ان السي من حوالي 2 ل 3 سي سي، 2 ل 3 سنتي. كلنا عارفين عندي ان الاول بينزل كواجلم والله العظيم كده عم تقول بيليكويفاي ويدن قد ايه؟ برافو عليك ويدن عندي 30 مينتس. الله ليه؟ ايه الحكمه؟ عشان يفضل موجود لغايه اما مين يريزولف وين ده؟ لغايه اما الاورجازم والحركات بتاع الانتركورس دي ايه؟ تهدى. كلنا عارفين عندي ان هو له كاركترستيك اودر على عينه وعلى راسه، لكن المعلومه القاسيه بقى لو جات لك في الام سي كيو البي اتش بتاع السيمن اسيدك ولا الكلاين؟ برافو عليك عرفتوه منين؟ ماجاينا اسيدك وكل حاجه تنزل على الماجاينا لازم تبقى الكلاين. امنيوتك فلويد بتاع الحامل الكلاين. البلاد بتاع المنستروييتد الكالاي، سيرفايكال ميوكس الكالاي، السيمن اللي يجي من الراجل على الست الكالاي. اوفر بقى ما نحورش كتير، ماشي؟ اوكي. مايكروسكوبيك يا دكتور، ايه مايكروسكوبيك؟ احفظ عندي الارقام دي 20 30 50 بس يا سيدي. مصيبه بقى ان هو ما بيسالش عندي يا حسن، ما بيسالش النورمال، يبتدي يسال فين؟ في الابنورمال. دكتور يعني ايه 20 30 50؟ انا مستغرب برضه. معلش يعني يا ابراهيم اطلع نادي كده يا استاذ اشرف، ربنا يبارك لك. اشرف انت مش انت ابراهيم صاحبك؟ يا مدام سعر، ايه ده؟ واشرف بيهرب ولا ايه؟ ايه ده يا مدام سعر ده؟ ايه المسخره دي؟ ازاي بتقبلوا على نصوب الفلوس اللي بتاخدوها؟ يلا بسرعه افتح تكييفات. مدام سعر اسمعش من المسافر دي تاني. يلا رد عليا وقول 20 30 50. 20 ايه يا دكتور؟ 20 مليون. خد بالك بير سي سي، مش في الاثنين 3 سنتيم، مش في الاثنين 3 مللي. كل التكييفات يا سامح بسرعه حرق. 20 مليون بير سي سي. بقول لك ده اوطى ليفل وصلنا له، انما ايام العز ايامينا احنا بقى واللي قبلينا، انا بقول لك الراجل بيطلع كام؟ 120 مليون. بعد كده نزلت بقت كام؟ بقت 60. ده انا طالب بقى بيقول لك اقل عدد 60. ودلوقتي بقى له ايه؟ 20 مليون بير سي سي ستره. حتى انا راسم انسان كئيب اهو. دول الرجال، كل محدش يوصل من الولاد، كله يبص في الارض وينكسر. بقول لك يا ابن خيبه، احنا اللي دلوقتي بص، وعموما العالم كله رايح ناحيه الفيرتيلتي ولا الانفيرتيلتي؟ العالم كله الخصوبه بتاعته بتقل، بالذات عند مين؟ بالذات عند الرجال. 20 مليون ويا للحزن، بقى هو الرقم عندي للاسف اللي موجود دلوقتي. ايه ده اشرف؟ ازاي ابتدي السنتر من غير ما التكييفات تشتغل يا اشرف؟ انت عشان يعني احنا اصحاب وبتاع، ودي المسخره بقى اللي بتحصل، ان يجي لك سيمن اناليسيس من ايه؟ من واحد صاحبي، يبقى واحد ساكن في العماره، وبعدين ايه؟ يعرف ان انت الدكتور بتاع كلينيكال باثولوجي. لابس عبد الباشا مطلوب من تحليل مني، انت عارف الحال على قد الحيوانات اليومين دول دايما، فعايزينك تكرمنا باذن الله. حياه ربنا تشوف كلام غريب. يجي مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك حاضر انا هظبطك، اجيب لك عندك الكميه 35 سي سي. ايه 35 سي سي؟ دي كوبايه نسكافيه على فكره. ده كده ده قلق بقرة يعني، خلي بالك ده كده كتير قوي. ويجي ملايين ناس والله العظيم مش شو كده يا دكتور عبد العزيز؟ 2 ونص ل 3 مليار بير سي سي. ايه ده؟ يلاقي الخصوبه عند الفراعنه، ايه ده؟ ايه الارقام دي؟ فبص نضرب لكن بالعقل، حل بالحكمه دي بالعقل. خليك وزن ايه؟ النورمال رينج 20 ده العدد، 30% ده اقل رقم نورمال عندي مورفولوجي اقبله. نعم يعني 70% نورمال ولا ابنورمال؟ ابنورمال. نعم يا دكتور، متخيل العكس؟ ده في فعلا بعض الناس في الراوندات بيقولوا العكس. لا معلش، ده الكلام ده انا جايبه من تابلت شو، الكلام ده بص عليه على النت، الكلام ده بص عليه في الكتب المحترمه، بص عليه في كتاب الاسم. 30% النورمال، حد يقول لي ايه؟ لان المصنع بيطلع قليل ولا كتير؟ كتير، ففي كتير كرواته، طلع بال 60 وال 70 مليون، فالاغلبيه بيبقى كرواته. انما الست علشان بتطلع واحده غالبا بتبقى 100%، انما لما بتطلع كتير 30% بس ايه؟ النورمال. طب 50% ايه؟ 50% دي اهم. عارف لو واحد قال لك ايه اهم بارامتر بتبص عليه ده كله ايه؟ 50% هاز نورمال فورورد موتيليتي. وعلى فكره بقى الحته دي بيهتموا بيها جدا، انا مش عارف قالوهالكم ولا لا، اللي بيقسموا الموتيليتي دي A B C D. ولن يقبل اي سيمن اناليسيس من هنا ورايح غير اما تشوف فيه A B C D. ليه يا دكتور؟ اي تحليل سيمن طلع لك مش مكتوب فيه كريتيدي يبقى بتنجرم. ايه يا دكتور يعني ايه؟ ايه يعني في عندي رابيد فورورد موتيليتي. رابيد ايه يعني؟ رابيد. حاضر. طيب وبي يعني ايه يا دكتور محمد؟ بي اذا كان ايه يبقى رابيد، يبقى بي مين؟ سلاجش. سلو عندي موتيليتي. طيب كويس قوي. طيب امال سي اي دي يا عم الدكتوره؟ سي دي الابنورمال موتيليتي. اقول لك دي اكيد ما دام ايه رابيد وبي سلاجش يبقى دي مين؟ الموتايل. طب حد يجيب لي السي. في كده حركات غريبه حصلت النهارده. ايوه ايوه ايوه الهاد شيكرز والايه؟ الهاد شيكرز اللي هم الروتاتوري دول. خلاص لا دي سهله قوي. ايه يعني رابيد؟ رابيد فورورد موتيليتي صاروخ ماشي. بي سلاجش بطيء. سي عندي ابنورمال موتيليتي. ايه الابنورمال موتيليتي؟ الروتاتوري والهاد شيكرز عمالين يلفوا حوالين بعضهم عمالين يهزوا في راسهم وايه وخلاص روتاتوري وهاد شيكرز. يا دكتور بيتكلموا باللغه دي دلوقتي؟ اه ما عادش في لغه غيرها. روتاتوري وهاد شيكرز. طب يا دكتور ايه الحكم على النورمال سيم اناليسيس؟ بص بقى يا ريس لو ايه اكتر من 50% اكتر من 50% من الحيوانات اللي مش شايف عندها رابيد موتيليتي الراجل ده زي الفل. او A بلس B او A بلس B الاثنين مع بعض اكتر من 50%. يبقى مين من الذي يقال عليه نورمال؟ يبقى ما عادش ابدا اقدر اقول على حد نورمال من الكلام اللي كاتبه لك في الورقه. 20 30 50 احفظها طبعا كده بس ده كلام قديم قوي. انما ايه الكلام الحديث؟ اكتر من 50% كاتيجوري ايه؟ رابيد فورورد موتيليتي او A بلس B. A بلس B 50%. يعني ايه A بلس B 50%؟ يجي لك مثلا تحليل كده يقول لك A اللي عندهم رابيد موتيليتي 30، B اللي عندهم سلاجش موتيليتي 25، ياكل ولا ما ياكلش؟ ياكل معانا. A بلس B 55 ياكل معانا. يقول لك مثلا A عندي 60%، B عندي 10%، C عندي 15%، ودي عندي اللي في الاخر عند حضرتك كمان 15%، ياكل معانا ولا ما ياكلش؟ ياكل، لان ايه اكتر من كام؟ اكتر من 50%. بس بقى هو ده الكلام. بيسالوا عليا دكتور بص نفوس وحياه ربنا نفوس، نفوس وحشه قوي. يسيب المنهج كله العادي اللي احنا عارفينه ويبتدي يساله فين؟ هم خمس حاجات السنه دي مرسوم عليهم قنبله. وده احد سيمن انالس. فربنا يبارك لكم، اكتبوا اي بي سي دي. دي ربنا يخليكم ده نورمال وشايف حفظها سهل ازاي؟ 20 30 50 الله. 20 ده العدد، 30 ده النورمال مورفولوجي، 50% اكتر من كده موتيليتي. والمصيبه ان هو بعد يسيبك في النورمال ويسالك على مين؟ على الابنورمال. فارسم جنبي بقى الابنورمال ده عشان نخلص ده من الصفحه دي. ارسم بقى، ارسم اللي انا ارسمه لك ده. ايه يا دكتور؟ ايه عندي الابنورمال؟ اما بتيجي تشوف اي تحليل مامي لو هو طلع وحش للاسف بيبقى حاجه من اتنين. يا مفيش حيوانات منويه خالص، مفيش حبوب مانيه خالص، ده بيسميه ايه؟ ازو. ازو. يعني ايه ازو؟ اجل زو، زو حيوانات، حديقه الحيوان، مفيش حيوانات. ماشي؟ البذور الموجوده دي مش موجوده. او ممكن تلاقي البذور دي موجوده لكن ملهاش قيمه، عارف؟ مفعصه. زي الطماطم. فبجد بيسموها ايه؟ قوطه. عارف القوطه المفعصه؟ قوطه. او كنايه عن بولوسبرميا. طب وتي؟ تيراتوسبرميا. طب وايه؟ اثينوسبرميا. ودي لغه معترف بيها عالميا؟ طبعا ايه؟ طب طب. يبقى اكتب معايا الالجوريثم. يعني ايه يا دكتور محمد الجوريثم؟ الخوارزمي، اسمه كده الجوريثم الخوارزمي. الخوارزمي ده اول واحد عندي بيتكلم بالتفكير المنطقي، حاجه بعدين حاجه بعدين حاجه، ده اسمه الالجوريثم. يلا يا دكتور. ازو يعني ايه؟ ازو يعني مفيش. طب ساعتها يا دكتور محمد لو لقيت لا قدر الله هو مفيش، تفتكر العيب هيبقى فين؟ اهو انا رسمته لك. يا العيب في المصنع، ها؟ لا ينتج. يا العيب عندي يكون في طريقه التوصيل مقفوله، يا ده يا ده. كل مصنع ما بيطلعش، او ممكن بيطلع بس السكه ايه؟ السكه عندي مسدوده. فجامد موت فيكم اللي يقول لي لو لقيت واحد ازق وات ذا سكند ستيب؟ ازاي اعرف العيب في المصنع ولا السكه مسدوده؟ انا بتاخدنا من الجلديه والتناسليه، اخد ايه طبعا؟ بايوبسي. يبقى تاني حاجه تعملها يا دكتور تاخد ايه على طول؟ تستيكلر بايوبسي. بايوبسي. طيب اخدنا تستيكلر بايوبسي ولقينا ان هي دي تستيكلر بايوبسي بوستيف، او ممكن مفاجئ ان انا الاقيها ايه؟ نيجاتيف. وات اسمنت عندي لو لقيت التستيكلر بايوبسي بوستيف؟ ده فعلا المصنع فيه حيوانات منوية وبيطلع، يبقى العيب ايه؟ في التوصيلة. عارفين النوع ده بيسموه ايه؟ obstructive azoospermia. ايه ده؟ في حيوانات منوية في التستس، اي السكة المكفولة obstructive. طب وساعتها يا دكتور بيعرفوا ازاي the site of obstruction؟ بيبقى اشعة بالصبغة. ايه ده؟ زي ما الستات عليهم اشعة بالصبغة على الانابيب، في حاجة اسمها اشعة بالصبغة على انابيب الراجل؟ اه طبعا فازوجرافي. هما عند الستات اسمها هيستروسالبنجيوجرافي، لكن في الرجال اسمها ايه؟ فازوجرافي. اشعة بالصبغة تبين لك فين السايت اوف اوبستراكشن. الكلام ده طبعا لا بنعمله كلام كده نظري وخلاص، لكن ما يفضلش حد كل شويه يتنطط عليك بقى مره يقول لك مين اللي قال لك؟ طب ما تقول انت اللي عندك. مين اللي قال لك الضغط 160 على 110؟ طب ما تبص في كتاب الاسم، ده مكتوبه تفلق عين الحجر 160 على 110. تتالف كلام من عندك وهتتمسك فيه. ماشي. ابقى خدنا بايوبسي ولقينا عندي ان الفستيكلر بايوبسي دي نيجاتيف، يبقى العيب بقى فين؟ في المصنع شخصيا. اقول لكم ايه؟ العيب في المصنع ولا اللي مشغلينه؟ الله اعلم. طب عرفت ان نفس ستاب حسب مين؟ افس اتش ومين؟ وقال اتش. والله برافو عليك. طيب لو لقيت عندي الافس اتش عندي والال اتش عندي عاليين، يبقى العيب فين؟ العيب في المصنع. طيب عارف لو العيب في المصنع عندي هعمل ايه؟ والله جدع بيقول هعمل ايه؟ هعمل كاريوتايب. ليه؟ شوف بقى كلاين فلتر ولا ايه، ولا لقيت في المصنع ده ايه، ولا ايه المشكله بالظبط؟ ليه المصنع مش شغال؟ طيب لقيت الافس اتش والال اتش ايه؟ وطين. الله، ده الاداره بقى اللي نايمه على عينها بقى. طب عارف ساعتها هعمل ايه على البرين؟ سيتي برين. برافو عليك. ده الاسم التفكير المنطقي، الجوريثم. حاجه بتعمل حاجه بتعمل حاجه بتعمل حاجه. خد تحليل لقيته مفيش ازو بايوس، لقيت فيها هنا هو سبرمان تبقى اوبستراكت فازوجرافي على طول. لقيت البايوبسي سلبيه مفيش حيوانات منويه، افس اتش ولا اتش. واطيه يبقى العيب من فوق، عاليه يبقى العيب من تحت. حاضر. طب افرض يا دكتور لقيت الحيوانات المنويه مفصعه زي الطماطم القوطه. الاول كتبت يعني كتبت يعني ايه قوطه ويعني مين؟ اوليجو العدد قليل، تي تراتو يعني نسبة التشوه عندي عالية، ايه يعني؟ اثينو يعني الحيوانات ضعيفة، الموتيليتي بتاعتها مش قد كده. ومن هنا ورايح يا جماعة تعرفوا ان مفيش سبب عندي يعمل اوليجو تراتو اثينو سبرميا غير حاجة من اتنين. هما الحاجة من اتنين، يا اما عندي انفكشن يا اما عندي انتي بوديز. بس يا اما انفكشن يا دكتور يا اما عندي انتي بوديز. طب تفتكروا بقى لو لقيت قوطه ايه التو تيستس اللي هطلبهم من الراجل؟ لو سمحت يا باشا مطلوب منك كالشر و سنسيتيفيتي علشان مين؟ فاكشن. لو سمحت يا باشا مطلوب منك تعمل شويه ايميونولوجيكال تيستس علشان مين؟ علشان الانتي بوديز. شوف بقى اي جي ام ولا اي جي جي ولا ايه الحكايه عندي بالظبط. فبصوا بقى احنا هنحفظها ازاي؟ هنحفظها عندي بالمنظر ده. ازاي يا دكتور؟ معلش يا سر. معلش يا سر. يا مدام سحر من قبل. مدام سحر. هو في ايه بالظبط؟ التكييفات مش شغاله ليه؟ الدنيا حر ليه؟ هم مش مسؤولين عن كده. ولا انا مسؤول عن كده. عينيا زي الباشا. الاقي كوبايه الشاي محطوطه. والبنت ايه عارفه نفسها؟ لا اشرب. مأثرة فعلا علينا وعلى استيعابنا، انت بتتكلم ازاي؟ الناس دي جايه من بيوتها يوم. طيب خلصنا عندي نسبي عندي لمين؟ للراجل وخلصناه. ساعتها بقى ابتدي اقزقز في مين حته حته؟ في الستات. تعالى بقى قزقز معايا علشان نخلص منها، بس تفكر بقى من حاجه. بيرسونال هيستوري عادي، كومبلينت عادي، مكتوب بعد كده باين ان ايه؟ اوبستاتيك هيستوري. لا حد يمليني ولا منسترال؟ منسترال هيستوري وموجود بعد كده اوبستاتيك هيستوري، مكتوب بعد كده باست هيستوري، وموجود بعد كده هيستوري اوف بريزنت ايلنس. اخيرا يا جماعه شفتوا شيت ايديال نسا. بجد هما ده اللي بيحبوه عندنا في النسا، ان يخلوا دايما الهيستوري اوف بريزنت ايلنس فين؟ احنا ايه الجديد اللي اوفر عن الانفرتيلتي؟ الجديد ان في حاجتين مودرنز، بيرسونال هيستوري عندي حضرتك بتاع الست دي، وفي اخره شايف مكتوب بيرسونال هيستوري بتاع مين؟ شايف مكتوب فين؟ هيستوري بريزنت ايلنس عندي، وفي الاخر والله العظيم جامد يقول ده كلام جديد بقى مكتوب ايه؟ شفت بقى الترتيب ده؟ ارجوك احفظه. في عندي حاجه اسمها جنرال شيت، لكن في حاجه عندي اسمها سبيسيفيك شيتس عندي. يلا يبقى بيرسونال هيستوري، وفي اخره الهيستوري بتاع الهاسبند، هيستوري بريزنت ايلنس، وفي اخره شايف هيستوري بريزنت ايلنس مكتوب فين؟ في الاخر. عرفت الترتيب عامل ازاي؟ انا مش غير الترتيب. يلا بقى كل يقفل الورق وكل يرد عليا. بيرسونال هيستوري، ايج وماريتال ستيتس، وعندي باريتي، وعندي ريزيدنسي، وعندي اوكيوبيشن. قولي لي الكلام ده يفرق ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بمين؟ لبنى، وبعدين نكمل معاك. ايج يفرق السن بتاع البنات؟ ده اهم حاجه عندي تحدد البروفايل. كل ما كان ايه؟ كل ما كان دانيال، كل ما كانت كبيره في السن، كل ما عندي حضرتك ايه؟ الامل في العلاج عندي يبقى وحش. طيب مارتل ستيتس تفرق معايا متجوزه من امتى؟ كل ما كانت متجوزه فتره طويله وما خلفتش، كل ما الامل يبقى ايه؟ اقل عندي. خش على اللي بعديها. باريتي يفرق معايا عندها عيل قبل كده ولا لا؟ لما عيل يبقى اسمها مين؟ سكندري. اول حاجه اعملها اختبارات الاوبيليشن ولا اشعه الصبغه على النمومه؟ افكر في الانبوب. برافو عليك. ريزيدنسي يفرق معايا ساكنه في المنصوره؟ طب ساكنه في العباسيه؟ تي بي. طب ساكنه في الشرقيه؟ طب وساكنه في الواحات؟ ايه علاقه بقى الفلاريزس والوايد كده وخلاص؟ ماشي. طب ساكنه في جنوب شرق اسيا؟ يلا ماشي. اوكي اوكي فيلاريا. فيلاريا انا جبت سيره فيلاريا في الفيرجنتال سيستم. ماشي. اوكيوبيشن، اوكيوبيشن يفرق معاه الشغل؟ طبعا. بتشتغل مثلا اتعينت في الجامعه في اسم الراديو ثيرابي، دمرت الاوبري. اتعينت في الجامعه في اسم الكيمو ثيرابي، دمرت الاوبري. اتعينت في الجامعه في اسم الاطفال، دمرت الاوبري. اتعينت في الجامعه في اسم التخدير، دمرت الاوبري. احسن حاجه للست تعمل ايه؟ اول ما تتجوز تقعد في البيت مليون مره. ملينا البلد يا جدع. ليه اسم الاطفال مضر اليوم؟ انفكشنز، انفكشنز ذات معاصمة الانفكشن. ليه عندي اسم الراديو والكيمو مضر اليوم؟ ده بدرجه ايه؟ درجه البنت اللي بتاخد اشعه بيحط عليها هنا بتاعها على البلطو بتاعها. تعرفوا جاجر كاونتر، ميلر جاجر، ميلر كاونتر، مش كمية الاشعه اللي بتاخدها وهي بتمد على نفسها ورقه ان هي ممنوع تتجوز لمده 3 سنين، او هتتجوز ممنوع ان هي ايه؟ تحكي. ده بجد؟ ده بجد؟ فدي عندي ايه؟ مأساة. طيب وفي الاخر هيستوري اوف ذا ايه؟ اوف ذا هازبند. هيستوري اوف ذا هازبند هنعرف ايه؟ اسمه. هتاخد ساكن فين ولا لا؟ اكيد ساكن مع مراته. هتاخد متجوز بقى لها ايه ولا لا؟ اكيد نفس الفتره بتاعت مراته. امال هتاخد ايه يا دكتور عندي؟ ايه اللي هتهتم بيه بالهازبند؟ يلا بقى اكتب الكلام ده، الله يخليك، مش الكلام ده بيودي في ده. اول حاجه يا دكتور عندي الايدج بتاعه سنة ايه؟ تاني حاجه الاوكيوبيشن بتاعته بيشتغل ايه؟ تالت حاجه السبيشال هابتس بتاعته، بيشرب سجاير وحشيش ولا لا؟ تمام. سنه يفرق معايا. ماشي. شغله اوكيوبيشن. بقول لك اوكيوبيشن مش دي الحاجه الوحيده اللي اتنبهت عليكم الراوندات في الشيت؟ ان البيرسونال هيستوري بتاع الهازبند ما بيتاخدش الا في الانفرتيليتي، ومهم قوي الشغل بتاعه. ليه يا دكتور الشغل بتاعه بيفرق؟ مصانع واتوبيسات وميكروباصات وسخونيه وحراره. لا بيقول لك يا سيدي الفاضل مهم علشان تعرف الوضع الاقتصادي بتاعه. ليه يا دكتور؟ علشان دلوقتي لو ما خلفش لا قدر الله اخر حاجه بيعملها ايه؟ وبتكلف على الاقل 15,000 جنيه اطفال الانابيب، دي كارثه. فعشان ايه؟ تعرف الوضع الاقتصادي بتاعه. سبيشال هابتس؟ طبعا. مش قلنا الماريجوانا والحشيش والسجاير والحاجات دي بتدور؟ بتعرف البيرسونال هيستوري ده منين؟ من الزوج. جوزك يا ست الكل عنده كام سنه؟ بيشتغل ايه؟ بيشرب سجاير وحشيش ولا لا؟ وفي الامتحان يجي يقول لك الكلام ده يفرق ازاي؟ انت طبعا من الصفحه اللي فاتت عارف الاتش ازاي اوكيوبيشن ازاي سبيشال هاب. سيب الفيرتيلتي كله ما تفهمش يمسكه في الراجل ده ليه؟ ومتجوز عليكي ولا لا؟ اكتب بقى بلس اور ماينس. متجوز واحده ثانيه ولا لا؟ متجوز ثاني ولا لا؟ ومخلف من الثانيه دي ولا لا؟ مخلف ثاني ولا لا؟ عايز اقول لك على غلطه كبيره قوي دايما كلكم بتعملوها. لو واحده جايه لك سكندري انفيرتيلتي، يعني ايه سكندري انفيرتيلتي يا سمير؟ احنا كده كده سيب مثلا معاها عيل، سيب مثلا معاها محمد كده حلو عنده ايه؟ 5 سنين وسكندري انفيرتيلتي كويس؟ كويس. نطلب منها سيمن انافسز ولا لا؟ ليه بقى تطلب منها سيمن انافسز؟ مش جوزها جاب عيل اهو. طب ما هي كمان اللي جابته، يعني هما الاثنين كانوا سلال. زي ما هي ممكن تكون اتضربت هو ممكن يكون ايه؟ اتضرب. بس العادي بتاعكم ما بتتسيب له في الشفوي. سيمن اناليسيز بتتعمل في حالات السكندري انفيرتيلتي الكل بيجاوب يا الغرب يقول لك لا ملوش لازمه. ليه؟ ما هو مخلف. طب ما هي كانت حملت هي كمان. زي ما هي حملت وباظت هو كمان ممكن يكون مخلف وايه؟ وباظ. احطوها حلقه في النوبه يا جماعه. لو عندي حضرتك ان في سكندري انفيرتيلتي سيمن اناليسيز برضه بيتطلب تاني مفيش مشاكل خالص. ماشي يا دكتور؟ سيمن اناليسيز اولسو عندي مطلوب في اي حاله حتى لو سكندري انفيرتيلتي. دكتور الكومبلينت اسمه انفيرتايل 6 سنين ولا اسمه ايه؟ ان ابيليتي تو كونسيف. طب هتيجي تقول لك دكتور صباح الفل انا ما خلفتش، حد يبقى فخور بنفسه كده هيسمونا محمد احمد ما خلفتش بقى لي 6 سنين ولا الناس بتتكسف؟ هتيجي تقول لك الشكوى دي ولا شكاوى مستخبيه؟ هتيجي تقول لك انا بي سي او؟ لا، هتقول لك انا ايه؟ عندي امينوريا فولد باي الريجولر بليدنج. هتيجي تقول لك انا انفيرتيلتي؟ بقول لك لا انا عندي جالاكتوريا العدو ده. هتيجي تقول لك انا انفيرتيلتي؟ هتيجي تقول لك انا هيرشتريز العدو الثاني. انت ابتديت تفسر الثلاث كلمات دول؟ امينوريا وجالاكتوريا وهيرشتريز جايه منين؟ جايه من الرسم هنا. جوه الدايره ايه اشهر حاجه جوه الدايره؟ بي سي او. طب واشهر حاجه بره الدايره؟ ليه بسأل على اول دوره؟ بس البليدنج بقى يا اورجانيك يا فانكشنال، والفانكشنال ده حكم الايه؟ حكم السن، يا يعني هو اذا بتفرقع بدري يا يعني كوربس ليوتير بيموت بدري او بيموت متاخر. لو كوربس ليوتير انهار بدري جزئيا قبل ميعاده يجي لي مين؟ في منستر سبوت، مش تعليم. طب ليه دايما بسال على اللاست منستر بيريود؟ بقول لك النهارده مراجعه. ليه دايما؟ لا لا لا لا مش عشان الحمل، عشان كل الانفستيجيشنز بتاعتي، كل افرض عايز اعملها اشعه بالصبغه او لا تيجي امتى؟ افرض عايز اعملها منظار او لا تيجي امتى؟ افرض عايز ابتدي لها كلوميد اندكشن كوليشن لا تاخده امتى؟ يا جماعه كل الانفستيجيشن وكل الثيرابي عندي السنه دي بيبقى ايه؟ بوست منسترال. بوست منسترال طب ادمان، طب يلا اوبستاتريك، والله العظيم جامد موت اللي يقول بقى من غير ما تبص الورق ربنا يبارك لك. قول لي اللي ولدت عندي وجالها نزيف حاد في الولاده ممكن ما تخلفش تاني ليه؟ اللي ولدت عندي وجالها التهاب حاد بيربرال سيبسز عنيف في الرحم ممكن ما تخلفش تاني. دول سندرومات. نزيف حاد تعمل سندروم اسمه ايه؟ في المخ عندي شهام. طب والتهاب حاد تعمل عندي سندروم في الرحم اسمه ايه؟ عشر مات. يبقى تيجي تقول لي الشيت مش مهم؟ قص عليه. انما اهم حاجه في الشيت هي مين؟ هيستروف بريزنت ويلنس. وحد جه عمود بقى يقول لي الهيسترو بريزنت النس اه لخصته لك السنه دي كل الجاينا يا جماعه اي بي سي دي 3 اي 3 بي يلا رد عليا قولهم لي كان بس ابين لك الليله بيس يعني ايه يعني؟ اسمتوماتيك بي بليدنج سي وايه اشهر كومبلينت عندي في ستات؟ انفرتيلتي اللي هو اللي انا فيه ده فمش هتلاقي له وجود دلوقتي دي ديشارج اي اللاجمنت بي بين بي بريشر بي عندي سيمتومز ويز بريجنسي وهي اساسا مش حامل فمش هتلاقي له وجود هنا. فشوف اتلبخت في اي حته الجا للسيمتولوجي ده. يلا يا جماعه ايه يعني امينوريا؟ ايه بقى في المرض ده يعني امينوريا؟ وجدع موت اللي يقول لي لو عندي يلا نشوه يلا نشوه لو عندي شورت بيريود اوف امينوريا فولد باي الريجلر بينلس برولونجد بريدنج اشك في ايه؟ ايه اشهر سبب للانوفيليشن عندي؟ بي سي او. طب لو عندي امينوريا ومعاها جالاكتوريا اشك في ايه؟ هايبربروتينيميا. طب لو عندي امينوريا ومعاها هيرشيتيزم اشك في ايه؟ اشك في هايبر اندروجينيزم. تخيل بقى منها؟ تخيل معانا في الكلمه دي. تخيل انت وصلت دلوقتي المرحله عامله ازاي؟ ان لو عندي امينوريا هي دي كلمه السر في الامينوريا. ودلوقتي اقول لك كلمه السر في البليدنج. فركز قوي مع كلمتي السر اللي اقولهم لك دلوقتي. ده المنهج كله. يلا. كلمه السر امينوريا. امينوريا فولد باي الرد بالبي بليدنج فالنيو بالبي بليدنج تبقى مين؟ بي سي او انوبيلاش. امينوريا اوعى يكون اللي بينفذ الرد الراجل ها؟ يا نهار ابيض. طيب امينوريا ومعاها يا جماعه جالاكتوريا يبقى ايه تحتاج؟ هايبر بلاكتينيك. امينوريا ومعاها عندي هيرشتيزم يبقى ده ايه؟ هايبر اندروجينيزم. طب كلمه سيرف البليدنج والنبي يا شيخ والنبي دي غلط حد لما اقولها دايما حد يقول لي استغفر الله ربنا يبارك لك. قول لي لو في عندي بليدنج بتفكر في ايه؟ اسباب البليدنج دي ايه؟ ايه؟ قصه عليكم. يا اورجانيك يا فانكشنال. طب ولقيتها فانكشنال هي ايه؟ يا اوبلر يا انوبلر. ايوه كده. خدش في المنهج بقى ببساطه عامل ازاي؟ طب بص عندي ببساطه دي ديشارج وكل الافرازات اللي عندنا هي بايه؟ بايه؟ يا بريحه من غير يعني ايه؟ ديكوريه بريحه ايه؟ فاكشن. طب كل الانلارجمنت عندي ايه؟ يا بيرفكت يا ابدومينال يا بيرفكت ابدومينال. ايه اهم سؤال يا عندي هنا في حاله الانفرتيلتي؟ بريجنسي. ويا الغرابه ان عيالين كتير انفرتايل بتيجي تشوف اشهر بيرف ابدومينال سؤال ايه هو؟ الستات حمل. انا لا يمكن انا احفظها على الست دي قبل كده. كان عندها 42 سنه وجات عندنا في العياده بتشتكي في العياده الخارجيه يا رب الكلام ده من 10 سنين. بتشتكي من عندها بيرف ابدومينال سوالك فظيع كلنا افتكرنا طبعا ده ايه؟ فايبرويد. بحط ايدي لا لقيته لا فيرم ولا موبايل ولا ايه يا ربي؟ ولا بيرلس. ده انا لقيته سوفت وفي حاجه عماله تلعب تحت الدايره. ماما لو سمحت سونار بيبي فول تيرم 9 اشهر. والست كانت فاكره ان داخله على المنوبوز وعندها مين؟ امينوريا. اديني كده ردود فعلك لو انت في نفس الموقف واحد بيعمل لك سونار بعد 20 سنه انفرتيلتي حياه ربنا 20 سنه ومش بس هديه السماء بيبي ده فول تور يعني مش عايز اقول لك شعر راسها وقف عينيها وقعت ايه اللي حصل لها؟ موبايل يا مدام كلمت جوزها مراتك حامل في 9 اشهر واخدين دلوقتي مولدها ازاي؟ قيصريه معجزه في لحظه وعارف المعجزه دي حصلت فين؟ قصه غريبه جدا. ان هم من اسبوع بس قصدي يا رب الاسبوع ايه؟ من سنه بس ابتدوا يجروا اجراءات ايه؟ انا وكفل اليتيم كانتين. اجراءات ايه؟ كفاله يتيم، انت عارف لعلمك اجراءات كفاله اليتيم عندنا بتاخد حوالي 5 سنين، يعني قبل ما يختار نوره يكون داخل على المدرسه. ابتدوا من سنه عندي يجروا في الاجراءات عندي. وايه الحكايه؟ ودي قمه التسليم لله عز وجل، ان انت تقول خلاص يا ربي انا انفرتايل قبلت بالله، انا راح اتكفل بيتيم ورزق على الله. يوم ربنا يكافئ اللي يسلم امره لله ان هي ايه في نفس السنه؟ حملت. ورجعوا الورق بقى بتاع اليتيم تكمل. على فكره النص الثاني من القصه ده مسخره، لكن النص الاولاني ده النص الثاني ده انا قعدت اسرح بيه، بس انتوا حاسين انتوا نص انتهينا قوي في القصه. النص الاولاني ده النص الاولاني ده كده واحده حامل من 9 شهور لاول مره. ماشي اوكي خلاص. A B C D وليكن هو ده طريقنا بعد كده. فين فين؟ كتبت كده بس حاجه لذيذه قوي. ديسبارونيا، عارفين ديسبارونيا؟ وجع مع الجماع. في فرق ان واحده تيجي تقول لك وجع في بدايه الانتركورس من الفرق ان هي تقول لك وجع في نهايه الانتركورس. ايه الفرق بين البدايه والنهايه؟ وجع دكتور في بدايه العلاقه الزوجيه ده بيسموه سوبرفيشال ديسبارونيا. فناتج عن التهابات سوبرفيشال في البلغه وفين؟ في الفاجاينا. انما اقول لك وجع يا دكتور، لا يا دكتور بعد الجماع قوي وبعد دقايق من الجماع بحس حاجه تقل الحوض كده من تحت، لا ده بيبقى في عز الجماع جوه قوي، ده بيسموه ايه؟ ديب ديسبارونيا. غالبا الديب ديسبارونيا دي خلاص عرفنا السوبرفيشال التهابات سطحيه. غالبا الديب ديسبارونيا دي شايف والله فظيع في كله يقول لي البينس لما يبقى هنا هيوجع ايه بالظبط؟ هيوجع الحاجات اللي نايمه في الايه باوتش؟ اي امراض في الدوجلاس باوتش. عارف يعني ايه اي امراض في الدوجلاس باوتش؟ هو لو حصل عندي سوالنج في الاوبري، الاوبري بتنزل فين؟ على الدوجلاس باوتش. التهاب في تيوب الاوبري بينزلوا فين؟ دوجلاس باوتش. اندوميتريوز بيبقى موجود فين؟ في معظم الباثولوجيز اللي موجوده جوه في تيوب الاوبري والبريتونيوم بتنزل عند الدوجلاس باوتش. اندوميتريوزز هتلاقيه في الدوجلاس باوتش. طب ما انت عارف اي اوبريان سوالنج الاوبري عندي هتقع فين؟ في الدوجلاس باوتش. تيوبو اوبريان ابسس، تيوبو اوبريان كومبلكس، كرونيك بي اي دي هينزل على فين؟ على الدوجلاس باوتش. يبقى سوبرفيشال ديسبارونيا دي كانت لجنه شافوها. الكلمه الهامله اللي انا بقولها دي ايه؟ ابن تعرف ديسبارونيا؟ اه طب ايه انواعهم؟ سوبرفيشال وديب. طب سوبرفيشال معناه ايه؟ ويل اورجنايز. طب وديب معناه ايه؟ ديب باثولوجي وذين ذا دوجلاس باوتش. لو ليا عمر ليا درس على البين، ليا درس على الام لوحده. طب يا دكتور اوكي امال البي الاخيره دي معناها ايه؟ بي اكتب جنبيها هو ده الشيت. هو ده الشيت اللي هو عباره عن ايه؟ previous drugs taken and previous investigation and previous trial of therapy. هو ده الشيت ان العيانه بتكون جايه المستشفى بعد ما يكون طلع عينها في جميع الجهات وغالبا جايه علشان تعمل ايه؟ اطفال انابيب او منظار او بتاع. فتقول دكتور عملوا لي اشعه بالصلبه وعملوا لي كلتشر وسنسيتيفيتي وعملوا لي بروجسترون في اليوم ال 21 وعملت قبل كده منظار وعملوا لي منظار من فوق ومن تحت. قصه كلها اللي هقولها في اخر السنه بتاع شيت الانفرتيلتي بتدور حوالين ايه؟ كل الانفستيجيشنز والتريتمنت اشكال تلاقي عليها العلامه دي. العلامه دي معناها ايه؟ كلام كتير كلام كتير كلام كتير، سرد سرد سرد سرد. ناخد بريك ولا ندوس النص ساعه اللي فاتت في الصفحه دي؟ الصفحه دي ندوس فيها على طول؟ طب اصل هي مهمه، دي اهم حاجه، اصل انا جاي النهارده عشان يعني هي دي الصفحه. اكتب السؤال الوحيد نظري في الانفرتيلتي. نعم كل ده وجاي تقول لي السؤال الوحيد النظري في الانفرتيلتي هو ده؟ عارف اخر السنه شروق هيبقى لينا سيستم تاني خالص انا وانت، يعني تيجي مثلا تقولي لي دكتور محمد ما عنديش وقت اذاكر، اقول لك خش على طول في الانفرتيلتي على صفحه ايه؟ اسسمنت اوف اوفيوليشن. سؤال نظر بيجي كل سنه كل سنه. انا مش هتكلم كتير، انا هقول لك عندي ايه النورمال فيسيولوجي اللي بيحصل، وانت بذكائك اللي هتعرف تجاوب على هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه النورمال فيسيولوجي عندي؟ ان في هرمون بيجي من فوق اسمه ايه هذا الهرمون؟ ستيمليت مين؟ فوليكل تو ايه؟ تو جرو. الفوليكل الاولاني اسمها برايمورديال فوليكل. الفوليكل الثاني اسمها بري انترال فوليكل. اللي بعديها اسمها انترال فوليكل. اللي بعديها اسمها بري اوفيولاتري فوليكل او اسمها ماتيور جرافيان فوليكل. كمل لي يا دكتور محمد. 18 ل 20 ملم ربع. طب الاتلس اتشن بيبقى عالي والفوليكل بتكبر عندي، ايه اللي بيطلع؟ هرمون بيطلع، هرمون اسمه ايه؟ استروجين. استروجين استروجين استروجين. طب واخدين بالكم من حاجه؟ اما الاتلس اتش بيبقى عالي من الاول، بعد شويه ليه بينهار؟ بالذات بعد خمس ايام ليه بينهار؟ عشان الاستروجين بيعمل له ريسيبروكال ايه؟ انهبيشن. والفوليكل لوحدها بتفضل تعلي الاستروجين تعلي. طب ازاي بقى ان شاء الله والاتلس اتش قليل الفوليكل بتكبر وبتعلي الاستروجين؟ هي الفوليكل الواحده بس اللي بتكبر، اللي اسمها ايه؟ الفوليكل المهيمنه على الدفعه كلها. ده دوميننت فوليكل. تتميز عندي بكميه ايه كتير؟ ريسبتور بتفضل فاكر تشم قلت ريحه عندي اتلس اتش موجود، وتفضل تطلع استروجين استروجين استروجين لغايه اما الست تتفجر كنوسه. عارفين تتفجر كنوسه دي عندي يعني كبيرها ايه؟ اندوميترا هايبربليزي او اندوميترا كارسينوما، او يهاجر على الهاج التحتي يبقى اسمه بولت، او يرتجع من الانابيب ويبقى اسمه اندوميتريوزز، او المسلز عندها تدخل ويبقى اسمها فايبرويد، او البريست عندي يجي لها بريست كامب. انت فهمت بقى كلمه تتفجر كنوسه اللي عمال اقولها طول السنه دي؟ فكان لازم اما اوصل ل 200 بيكو جرام بير ملي لتر لمده 50 ساعه كان ربنا يطلع انذر هرمون. مين الهرمون ده؟ طب واشمعنى ال ال اتش؟ لان ال اتش بيشتغل على انهي خلايا؟ طب بيشتغل على التيكا بيطلع انهي هرمون؟ طب وليه الاندروجين عندي؟ علشان انادي الراجل، لان الاندروجين ده بتاع ايه؟ الليبيدو. الراجل يجي خلال كام ساعه؟ 24 48 ساعه. لا انت كده ابتديت تفهمني كويس قوي. واما الفوليكل دي تطرقع مني وتطلع عندي بره حضرتك، الاستراكشر اللي عامل زي كيس المولتو المفرقع ده بيبقى اسمه ايه؟ كوربس لوتير. يفضل عندي يعيش كام يوم؟ 14 يوم عندي في التحليل. طب في ال 14 يوم دول هيطلع هرمون بقى جديد اسمه ايه؟ بروجستيرون. بروجستيرون شايف؟ البروجستيرون ده بيطلع عندي لاول مره. امال كان نسبه البروجستيرون عندي في النص الاولاني ايه؟ ولا حاجه. طب يا دكتور الاستروجين عندي الفضل يكبر من الفولك يكبر من الفولك يكبر من الفولك، هو هذا الاستروجين اللي عمل بوزيتيف فيدباك على مين؟ على ال اتش. وانس ال اتش فرق على البويضه هتلاقي عندي الاستروجين ده انهار. ليه؟ خلاص، لان البويضه ايه اللي كانت بتطلعه؟ اتكسر فرقعت. طب وجدع موت اللي يقول لي ليه الاستروجين بيعلى تاني؟ بيعلى منين؟ منين؟ من الكوربس عندي بيوتين. برافو. اللي كده فهمت عندي كل حاجه وايه الفسيولوجي اللي بيحصل عندي بالظبط في الكوبري. طب وهذا الفسيولوجي يا دكتور عندي اللي في الكوبري عندي بيأثر عندي حضرتك على اليوترس؟ بيأثر عندي حضرتك على السيرفكس؟ بيأثر عندي على الفاجينا؟ اه طبعا. في النص الاولاني الاستروجين بيعمل ايه في الاندوميتريوم؟ بروليفريشن. بيعمل بروليفريشن لكام خليه؟ ثلاث اربع خلايا. شفت الامور بقت عامله ازاي؟ طب وفي النص الثاني مين اللي بيتحط؟ سكريتوري عندي فاسيكلز، ويبقى اسمه هنا الاندوميتري بيبقى اسمه ايه؟ سكريتوري. طب في النص الاولاني عندي الافرازات بتاعت الميوكس عندي بتاعت السيرفس بتبقى ايه؟ طب وفي النص الثاني الافرازات بتبقى باقي ايه؟ باقي عندي فيسل. شفت الدنيا هبله ازاي؟ ماشي خلاص، والله امنت بالله ان الدنيا عندي عبيطه. في النص الاولاني عندي تحت عنوان الاستروجين الفاجينا ايبيثيليوم. الاستروجين از ايه هرمون از فيميل؟ بروليفريتيف هرمون. يبقى الايبيثيليوم عندي بتاع الفاجينا هيبقى ايه؟ بروليفريتيف قوي. طب وفي النص الثاني يا دكتور عندي الايبيثيليوم بتاع الفاجينا هيبقى بروليفريتيف ولا لاس بروليفريتيف؟ لا، لان الهرمون اللي عندي اللي بيتخن هو الاستروجين، لكن الامور الهرمون اللي بيهبط هو البروجستيرون. فيا دكتور عندي الفاجينا ايبيثيليوم ماله؟ هيهبط عندي شويه. ايه ده يا دكتور؟ دي دي صفحه مسلمها لك من اول السنه بتاعت الفسيولوجي فيها كل حاجه. طب بعد يعني انت يا دكتور ما كانش ليك حق تقول الكلام ده؟ يا سيدي دينا بنراجع، اصل الكلام اهبل والله العظيم. تقدر تعرف من الهيستوري بس من غير انفستيجيشن ان خطيبتك دي تجيد التبويض؟ تعرف من بق من الكلام معاها تقدر تعرف ان الكلام ده بيحصل بجد؟ تقدر تعرف ان الفرق اللي بتكبر والفرق اللي بتفرقع والفرق اللي بتنهار؟ طب تقدر تعرف ان الكوربس لوتين كبر؟ طب تقدر تعرف ان هو عامل سكريتري فاسكل؟ طب تقدر تعرف ان هو اشتغل عندي كويس؟ انا اقدر اعرف. اقدر اعرف من ست جمل ثلاث جمل توصف عندي في الساموراي النص الاولاني وثلاث جمل توصف عندي في النص الثاني. طب يلا يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الثلاث جمل عندي اللي هيوصفوا عندي في النص الاولاني؟ يلا يا سيدي خد عندك. اول حاجه انا عايز اسالها سؤال ينم عن ان الديستروجين عمال بيعلى بيعلى بيعلى بيعلى بيعلى، ادي اول سؤال عندي، الديستروجين عمال بيعلى لغايه ايه يا دكتور؟ لغايه قمه عيانه، ايه قمه عيانه؟ 200 بيكو جرام بير مليليتر. ساعتها عندي هذا الاستروجين هيخلي السيرفايكال ميوكس، ميوكس عادي ولا وتري؟ يوم ينزل عليها على هيئه ايه؟ ديشارج، بجد؟ ينزل عليها هيئه ديشارج. في اي وقت يا دكتور ولا يوم التبويض؟ طب وده ساعتها بيسموه ايه؟ ميت سايكليك ديشارج، برافو عليك. طب يا دكتور بيحصل امتى ده؟ قمه الاستروجين 200 بيكو جرام. طب يا دكتور هو بيبقى قمه الاستروجين 200 بيكو جرام، طب ما ده بيعمل قلق سيرج، والقلق السيرج دي بتفرقع الفوليكل. طب حد يقدر يوصف لي نمره 2 ايه الشكوى اللي عند الست دي لما الفوليكل تفرقع؟ ميت سايكليك ايه؟ بين، برافو عليك. طب حد عارف بيسموه بالالماني ايه؟ ميتل شمرتس. ميتل يعني ميدل، وشمرتس يعني ايه؟ سايكل، برافو عليك، ميتل شمرتس بين. طيب وحد عارف عندي اما الفوليكل فرقعت عندها ايه اللي حصل في الليفل بتاع الاستروجين نمره 3؟ وقع، الله الله الله الله. اما الهرمونات بتقل مين بيتفتح؟ حرفيا بتتفتح، والله يا جدع موت الاولى هيجي لها ميت سايكليك ايه؟ لا مش بليدنج يا راجل، سبوتنج. ليه سبوتنج يا دكتور؟ ده الحرفيا غلط، ده ياسر ده اما الحرفيا غلط وراجع تاني ايه؟ علي تاني، مين اللي علقها تاني؟ كوربس بروتين، كوربس بروتين. شيء ما بتفتحش لفتره طويله بالنقطتين ثلاثه وخلاص. يبقى عندي اعراض، بس واخد بالك ان الاعراض دي ماشيه بالترتيب، يعني ما تقولش اي تهريج. مين يا دكتور اللي بيحصل الاول؟ نمره واحد الشارج بينزل، ده معناه ان الاستروجين عالي وبقت الدنيا فيري ووتري، والست تقول لك انا حاسه بشويه رطوبه، طب مش هينفع تقول الكلام ده لخطيبها. وبعدين يا دكتور نمره اثنين اللي بيحصل ايه؟ وجع، تقول لك مره وجع عندي في الجليه الفوسطه دي، والشهر اللي بعديه او ممكن نفس الوجع شهرين ثلاثه ورا بعض في نفس الجليه الفرصه مش فرق، او وجع هنا وبيسمع الناحيه الثانيه مش فرق. طب وبعد كده دكتور بيحصل مين سايكل سكوتين؟ دكتور عايز ايه يا بنتي؟ انا ما بيحصلليش الكلام ده، بس انا اعتقد ان انا كويسه. حكايه السكوتين دي مش شرط، مش شرط، يعني من خبرتي انا البنات الواعيه بيلاحظوا الدشارج، الواعيه بتلاحظ البين، لكن ميت سايكل سكوتين ما بيشموهاش كتير، ما بيشوفوهاش كتير، ما فيش مشاكل يعني. وكل الاعراض دي بتبقى فين؟ في الميت سايكل. فاخدت بالك انك تقريبا وصلت كتير بتاع الايه؟ الاستروجين يعلى يعلى يوصل القمه وبعدين ينهار. حد يقدر بقى الناحيه الثانيه يوصف عندي الكيرف عندي بتاع الكوربس ميتير؟ ايه اللي بيحصل؟ ثلاث جمل بس عارفين فيهم عندي جمله مقدسه بالليله كلها. انت عايز توصف ايه؟ كوربس ميتير. طب يا دكتور وانس طلع كوربس روتين بيعيش كم يوم بالتحديد؟ وهو النقاط الوحيد للمباراه، حد عارف الكلمه دي يعني ايه؟ لو حد جه قال لك دكتور طز في الست جمل دول انا عايز كلمه واحده اعرف اذا كانت خطيبتي تجيد التبويض ولا لا، هي ايه الكلمه دي؟ خطيبتك عندها ريجولار، لو عندها ريجولار سايكل كل سنه وانت طيب، الامور عندي زي الفل، ريجولار هي دي الكلمه. طب يا دكتور وهسال ايه تاني؟ علشان الرئة كوربس ميتيم بيطلع بروجسترون، البروجسترون ده بيطلع سكريتري فاسكلز مليانه ماده اسمها ايه؟ بروستاجلاند. الدوره هتجيلها في ايه؟ سبازموتيك ديسمنوريا ولا كونجستيف ولا ساكن كونجستيف سبازموتيك. طيب وهيجيبها قبل الدوره تنشن اسمه ايه؟ بريمنسترال تنشن. بسبب ايه؟ الهرمونات العاليه دي، ايه السكريستيرون العاليين دول؟ اول من كوربس ميتيم بريمنسترال تنشن. يبقى بريمنسترال تنشن وسبازموتيك ديسمنوريا علامات مرض ولا علامات صحه؟ عشان كده كان دايما اول نقطه في العلاج في المرضين دول لما خدناهم كانت ري ايه؟ ري اشورنس، تاخدهم بالحضن وتقول لها ايه؟ يحسنوا. ولو قالت لي الوجع عندي فظيع او التنشن عندي فظيع ما تجيش غير حل واحد، اقطع البروستاجلاند، شيل البروجسترون، شيل الكوربس ريتين، شيل الاوفيليشن، يعني اديها دواء يعمل انوفيليشن، اسمه ايه الدواء ده؟ سي او سي. هذا الحل الوحيد عندي لهذا الكلام. طب دكتور لو انا عايز اتاكد بقى عندي الانفستيجيشن بعد ما خدت نمره 1 هيستوري، عايز اتاكد بالانفستيجيشن ان الكلام ده بجد صح، طب ما تتاكد يا ابني ازاي هتعرف ان الفوليكل بتكبر؟ ايه الجهاز اللي بيتحط يقدر يتابع ويشوف ان الفوليكل بتكبر؟ انهي الترا ساوند، ابدومنا ولا فاجينا؟ ليه كله قال فاجينا؟ ربنا يبارك له، لان هو ايه؟ ادق ادق. طب ومتابعه يا دكتور عند التبويض بالسونار دي بيسموها ايه؟ اه فوليكلو يظهر، والله اعلم ان اي مقاس عندي السنه دي اسمه ايه؟ متري. بنقيس الحوض كان اسمه ايه؟ فيلدي متري. بنقيس الفوليكل عندي اسمها ايه؟ فوليكلو متري. وافضل اتابع اتابع اتابع بالسونار لغايه ما اوصل لغايه ليفل قد ايه يا محمد يا حسن؟ 18 ل 22 مللي. وفجأة تاني يوم تجيبها تلاقي الفوليكل موجودة ولا اختفت؟ اختفت، يعني ايه؟ فرقعت، بس تلاقي شوية فلويد اتجمعوا في حتة، جامد. لو قلت فين الحتة وايه الفلويد؟ دوجلاس فاش، برافو عليك، واي موست ديفرنت موست ديفرنت. طب والفلويد ده كان مالي عندي هنا انتروم، جدع قلت لي اسمه انتروم ايه؟ انتروم فلوكلاي، برافو عليك. هي دي اسمها طبعا تبويض. تفضل تتابع تتابع تتابع حجمه بيكبر يكبر يكبر لغايه ما يبقى كام؟ 18 22 مللي. بان سونار ترانس فاجينا. طب يا دكتور اما توصل عندي الحجم ده ثاني يوم لو عملت متابعه تبويض مش هتلاقيه، امال هتلاقي بدلها ايه؟ شويه ميه فين؟ في الموست ديبندنت بارت في الدوجلاس فاش. برافو عليك. طب يا دكتور ده النص الاولاني، طب امال النص الثاني؟ ايه الانفستيجيشن اللي اعرف بيه ان النص الثاني شغال؟ بروجستيرون. يا دكتور استروجين، لا طب بص على الرسمه وصلح نفسك، استروجين موجود طول الشهر، انما البروجسترون موجود فين بس؟ في النص الثاني. طب يا دكتور طب نقيس البروجسترون، نقيسه في اليوم الكام؟ في عزه، عزه ده اليوم الكام؟ 21. طب وجدع اقول الرقم بتاعه كام؟ 12. طب هو ده بس السؤال؟ هي رخامه السؤال بقى في ايه؟ يعني زمان زمان للاسف ما كانش في معامل تقيس بروجسترون، فكانوا بيعرفوا البروجسترون عن طريق تأثيراته، تأثيره بشكل غير مباشر، تأثيره جنرال أو تأثيره لوكال. ترسموا الرأي الواحد دي عشان تكمل. تأثيره جنرال على إيه؟ على الحرارة، تمبرشر، بيزود شوية الحرارة. تأثيره لوكال على مين؟ على اللوكال جينيتال سيستم. والله جامد اللي يقول لي بيعمل إيه على الإندوميتريوم؟ بيقلبه إيه؟ طب والله جدع لو اللي يقول لي بيقلب عندي السيرفايكال ميوكس ايه؟ طب والله جدع اللي يقول لي بيبقى سوبروليفريتيف عندي في الفاجينا ويوصل للسكويمس سيل ولا يوصل بس للانترميديت سيل؟ ايه يا دكتور اللي انت بتقوله ده؟ هي دي اجابه السؤال. اجابه السؤال ب 30 نمره اسمها ايه؟ هاو تو اساس اوفيوليشن ان ذا فيميل. ازاي يا دكتور اساس اوفيوليشن؟ الرسمه دي لو في دماغك الضربة بتستنى. رسمة فوليكل بتكبر ده فسيولوجي. وعادي الهيستوري اهو ثلاث اسئله وثلاث اسئله. وتيجي بقى تقول زمان كانوا بيعرفوا البروجسترون بشكل غير مباشر بتاثيره. تاثيره جنرال، تاثيره لوكال. تاثيره جنرال وتحط هنا حرف تي كنايه عن ايه؟ تمبريتشر. ولوكال ترسم الفيميل جينيتال سيستم وتكتب بيعمل ايه في الاندوميتريوم؟ سكريتوري. خلي السيرفايكال ميوكاس ايه؟ ليسنت. ويخلي الفاجينا ايه؟ لا ما يخليش الفاجينا الابيثيليوم يكبر قوي، يخليه بس يبقى ايه؟ انترميديت، ما يوصلش للسوبرفيشال سكويمس سيلز اللي عندي. يلا يلا نقرا علشان نقوم نمشي، يلا نقرا بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف كميه اسئله شكوى ولا حاجه. اول حاجه هيستوري، خلاص يا دكتور احنا الهيستوري ده وعرفنا الهيت سايكلينج سيمتومز، خش على الانفستيجيشن. واول انفستيجيشن كاتبه لك اسمه ايه؟ بيزل بادي تمبرشر، صح؟ كانوا زمان الكلام ده دلوقتي عبد الحليم ولا زمان؟ زمان. ازاي يعرفوا ان الست بيحصل لها تبويض؟ بناء على معلومه ان البروجستيرون اللي بيطلع وقت الاوبليشن بيخلي درجه الحراره تزيد من اوبن 3 لاوبن 5 ديجري سلسيوس. العبقري اللي فيكم يقول لي ربنا عمل كده ليه؟ يبقى عالم. ليه ربنا وقت التبويض ابتديت تفكر يا عبد الرجيل؟ قال لي بس دلتش احمد سعيد سبير عايز اقوم. كل التفكير صح، طبعا. ايه الحكايه بقى يا دكتور؟ حكايه عندي ان وقت الاوفيوليشن في نشاط، صحيح. ايه القصه؟ اوفم عايزه تجري، سبيرم عايز يجري، سبيرم عايز يخش على اوفم ويعمل ايه؟ زايد. وهذا الزايد عايز ايه؟ يتكاثر. ايه طريقه ربنا ان يعمل كاتاليزيشن واكسلريشن للتفاعلات؟ ان يزود الايه؟ حراره. لا ما تكتبش حاجه، انا بس عايز اقول لك ازاي جود دكتور از جود اوبزرفر. والله العظيم لو طلعت بقول لك تصدر السم. هو بس السنين الجايه ما تحرقش دمك وانت بتحضر ماجستير اطفال. لا انا عايز السيجاره ملفوفه بجد تقعد تفكر يعني ايه طفل. هتوصل لكل اللي انت عايزه، هتخش مستشفى مجانين في الاخر. اللي انا وصلت له من هنا حاجه وصلوا لها ناس اخذوا جائزه نوبل. ايه هي؟ كانوا يجيبوا السبيرم على الاوفر ويحطوه في بتري ديش، ما كانش بيحصل تزاوج ولا بتاع الا لو عملوا ايه في الحراره؟ زودوا الحراره قد ايه؟ نص درجه. وصلوا لجائزه نوبل مين؟ انا وصلت لها من هنا. طب ما انت كده برضه، ما انت كده. ربنا عمل كده ليه؟ اكيد لحكمه ما، خليك حلو بقى امال. يبقى دي الحكمه. اوبن 3 اوبن 5 ديجري سلسيوس. طب ويعني ايه كلمه بيزل بادي تمبرتشر يعني مساوي؟ ايه يعني ايه بيزل؟ الصبح قبل القيام باي نشاط، لان اي نشاط كوبايه شاي، سندوتش مربى بالشطه، الحاجات دي كلها بتسخن الحراره، عشان كده اسمها ايه؟ بيزل بادي تمبرتشر. وكان بيرسم لهم خريطه، وعلى فكره الدكاتره بتوعنا بتوع زمان بيحبوا قوي الخرايط دي. ويقول لك بقى ايه؟ لو الحراره عندي لحضرتك عليت عندي بالمنظر ده معناه ايه؟ لو حضرتك بقت بالمنظر ده معناه ايه؟ لو الحراره ما عليتش معناه ايه؟ لو عندي الكيرف الرابع ده معناه ايه؟ يلا نلعب؟ يلا نلعب مع بعض. نمره واحد، لو قالت عندي كده دي معناه ايه؟ وقالت 14 يوم معناه ايه؟ نورمال اند اوفيولاتري، مفيش مشاكل، اوبن 3 اوبن 5 ديجري سلسيوس. طب امال لو عيت اربع خمس ايام ورجع طفل تاني؟ بروجسترون طلع ورجع هدي تاني. كورنس لوتين اشتغل بس شكله قوي ولا خرع؟ بدليل ما طلعش بشكل كويس بروجسترون. عرفت الكلب التاني ده معناه ايه؟ ولا حد جنبي يقول؟ اه بروجسترون طلع خرع زي ما مكتوب عندك شورت لوتين فيز. طيب لو باي فيزك يبقى اوفيولاتري. طب امال لو الحراره ما زادتش خالص مونو فيزك؟ حرام بقى، حرام، ده كلام اهبل قوي. لو الحراره عندي ما طلعتش خالص يبقى الست دي ايه؟ قال اوفيولاتري. طب لو الحراره عندي طلعت وفضلت ماشيه كده؟ تبقى حامل. يبقى البروجسترون عندي طلع على طول اكتر من 18 يوم، يبقى العيان الكيرف الرابع دي ايه؟ العيان الكيرف الرابع دي ايه؟ رجل. بس مش معنى جاي ياكل تجري انا اللي مسوي ان هي تفضل الحامل سخنه طول التسع شهور. شويه بيحصل اوتوريجيليشن والمراوح بتشتغل وبتهدى شويه. مش على طول. بس شفت الكلام العبيط ده؟ عرفت بقى باي فيزك معناه ايه؟ اوفيولاتري. شورت انكريز ان تمبرتشر اقل من 10 ايام معناه ايه؟ كوربس ريتيم سبشنز. عرفت بقى مونو فيزك حراره ما بتنزلش ما بتطلعش خالص اسمها ايه؟ اوفيولاتري. اختبار ده بجد بنعمله ولا فنجان؟ فنجان طبعا. ده لو واحده حاطط الترمومتر هنا تحت لسانها وعايزه تعرف اذا كان فيها تبويض ولا لا، ده من القلق والاجيتيشن والانتظار بيبقوا العينين دول سايكولوجيكال بايظين خالص، ممكن تلاقي حرارتها كام؟ 40. مجرد من القلق ان يا رب يحصل، يا رب يكون في بويضات النهارده يا رب. كلام فارغ. طيب ماشي يا دكتور، يعني نعرف عن البروجستيرون بشكل مباشر نقيسه بالدم او بشكل غير مباشر عن طريق تاثيراته. طب ما تقول لنا يا دكتور تاثيراته دي ايه؟ يلا يلا. الفاجينس الفاجينا يا سيدي. بيقول لك الاستروجين العادي بيعمل ايه في الفاجينا؟ هو الاستروجين الهرمون ده اسمه ايه؟ ده بروليفريتيف هرمون. بيعمل ايه عندي في الاندوميتريوم؟ بروليفريشن. ويعمل ايه في الفاجينا؟ بروليفريشن. يتخن يتخن يتخن. شايفين الاولانيه دي اسمها ايه؟ بيزل سيل. طب وهذه يا دكتور البيزل سيل تتحول لايه؟ بارا بيزل سيل. طب والبارا بيزل سيل تتحول لايه؟ انترميديت سيل. طب والانترميديت سيل تقلب ايه؟ سوبرفيشال او سكويمس، وبعدين تقع عندي يحصل لها اكزاكوليشن. يا ده الاستروجين بيعمله؟ والله العظيم انا مش عايز اقول لك الكلام الاهبل ده. بيزل يبقى بارا بيزل يبقى انترميديت يبقى سوبرفيشال. انا عايز اعرف الحكمه. ايه الحكمه؟ ليه الاستروجين عمل كده؟ ليه الاستروجين تخن الخلايا؟ الله يخص عليك. وعلشان يترسب فيها ماده زي النشا اسمها جلايكوجين، عشان يشتغل عليها اورجانيزم بانيروبيك ميتابوليزم اسمه لابتو اسيدوفلس باسيلس، عشان يخلي البي اتش ايه؟ اسيدك، عشان ما يجيش انفكشن. كل حاجه ليها حاجه. طب عند الستات ولا الهرمون المهبط؟ المهبط والمهبط. عشان كده تتفاجئ ان البروجسترون بيعمل ايه في الابيثيليوم؟ ما بيخلوش يوصل للسوبرفيشال سيلز دي خالص، كبيره بس تلاقي ايه؟ انترميديت سيلز وبس. دكتور انا حاسس انك قلت الكلام ده قبل كده. فيسيولوجي. قلت كل الكلام ده فيسيولوجي. ده يوصل للسوبرفيشال وده بس يوصل للانترميديت. بس بجد يا دكتور عايز اعرف في واحد فيكم بياخد عينه من الفاجينا عندي عشان يشوف الكلام ده ولا الكلام ده زمان؟ الكلام ده برضه بشطب عليه زمان. بس امال انت بتقولوا ليه؟ يا سيدي انا براجع وبخلص المنهج. يعني مثلا واحده زي لبنى لو قلت لها انا هاخد عندي عينه من الفاجينا هاخدها من انهي حته؟ اللاترال فورنكس ده ولا اللاترال فورنكس ده؟ اشمعنى البوستيريور فورنكس؟ كبير وبيشتغل على انه ايه؟ مخزن كل الخلايا اللي واقعه من الست هتقع وتتلم فين؟ بوستيريور فورنكس. نخلص المنهج مع بعضينا مع بعضينا مش عارف. خش على بعد كده. ايه يا دكتور اللي بعد كده؟ انك تاخد عينه منين؟ من السيرفايكال ميوكس. لا دي بقى ركز معايا بقى. لو اخدت عينه من السيرفايكال ميوكس في اليوم المزمع ان هذه الست عندها اوبيليشن، السيرفايكال ميوكس ده هيبقى ايه؟ ووتري. طيب ولو هذه الست بجد اوبيلاتري، لو جيت اخد العينه دي بعد 3 4 ايام الحقيقه قلبت ايه عندي؟ بيزنت. اهو بعض الناس ما عجبهمش هذا الكلام. فعملوا عليه اختبارات. مين الدكتور اللي عمل عليه اختبارات؟ واحد يا سيدي جه قال لك عندي اما بيبقى عندي السيرفايكال ميوتس ووترنج مفيش ميه بتطلع من غير ايه؟ ملح. صار عليكم كنت نسيته. مفيش ميه بتطلع من غير ملح، ينفع العرق بتاعك يطلع من غير صوديوم وبوتاسيوم؟ هو عرف المعلومه دي، مفيش ميه بتطلع من غير ايه؟ صولت. فجه عند الراجل ده واخد السيرفايكال ميوكس تحت سلايد وولع تحتيه، مين اللي هيتبخر؟ ميه. ومين اللي هيتبقى؟ الملح. ويترسب على هيئه ايه؟ شعيرات. شعيرات شبه مين؟ الورق. ورقه مين؟ الشجره. شجره ايه؟ نخله. نخله ايه؟ سمنتين. سمنه ايه؟ سمنه فر. الاختبار ده اسمه ايه؟ فر. خلاص ها؟ نرجع نقول الكلام ده. ايه ترسم على هيئه ايه؟ فر اللي مرسومه جنبيك على الورقه اللي على الشمال. فر. طب جدع موتي قول لي لو يابي نحاس اخدت سيرفايكال ميوكس عندي يوم الاوفيليشن هيعمل شكل الايه؟ فر. This is mean in the best this female is ovulatory. مش معناه ان هي ovulatory. ده معناه بس ان في اسم. عشان تعرف ان هي ovulatory لازم الاختبار ده يتعمل مره ولا يتعاد؟ تعاد بعد كام يوم؟ ثلاث اربع ايام، يعني على اليوم كده 17 ل 21 واللي كان بوست بيقلب نيجاتيف. ليه قلبت نيجاتيف؟ لان ما عادش في ميه، ما عادش في ملح. امال يا دكتور لو ده بوستيف وانت لو عملته في عيانه فاكرين الانوفيوليشن فوليكل فوليكل فوليكل استروجين استروجين استروجين بوستيف على طول. يبقى عشان تقول اوفيلاتري لازم ابقى بوستيف يقلب ايه؟ يقلب نيجاتيف. طب الراجل بتاع سمنه فر الراجل الملزق ده جه واحد تاني ملزق ومقرف اكتر منه عمل اختبار بتاع التلزيق بقى سبين ايه؟ وحط عندي السيرفايكال ميوكس اللي اخدها دي بتوين تو سلايدز. اخدها برضو اول ما اخدها نمره واحد اليوم المزمع في الايه؟ في اوفيوليشن. وقال لك يا سيدي الفاضل لو حطيت حته الميوكس دي ما بين التو سلايدز عندي لو الميوكس ده متحمل بميه هيبقى ايه؟ ستراتشبل ستراتشبل ستراتشبل اب تو كام سنتي؟ 10 سنتي. تحس كده فاكر الكلام اتاخد فين؟ الله اعلم بس اهو اتاخد وخلاص. ستراتشبل اب تو 10 سنتي. ليه ستراتشبل؟ عشان بقى ميوكس نزل ولا بقى فيه ووتري؟ اتحنت شويه بشويه ميه. طب معناها كده لو بقى بوست سبيد باركيتاس ان هي ايه؟ لا يعني مجرد ان في استروجين وخلاص. عشان اقول عليه ان هو لازم يتعاد بعد كام يوم؟ ثلاث اربع ايام. واما يتعاد البوست بيكتب ايه؟ نيجاتيف. الحق است كل الميوكس ما عادش بيطلع مني خالص بقى ايه؟ بقى بيزت مخاطي قوي. عشان كده البوست قلب ايه؟ نيجاتيف. علمت على الكلام ده؟ يبقى الاختبار بتاع السيرفيس اخدت بالك ان الاول كان بوزيتيف وقلبه بعد يومين ثلاثه ثلاث اربع ايام نيجاتيف واحنا بنعمل الكلام ده؟ ما بنعملش. ست مين دي اللي اجي اخد منها عينه من المخاط واعمل ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ طب خش على اللي بعدين المره دي بقى تاخد عينه. طب والله العظيم جامد موت اللي يقول دي عينه من الاندوميتريوم لو الست دي اوبيلاتر المفروض الاندوميتريوم ده يكون قلب ايه؟ لا بس الحته دي فيها شويه كلام سكريتري. طب واحنا بنعمل الكلام ده؟ اه ولا لا؟ لا ما بنعملش جاب البوت اليومين. برافو عليك. ممنوع عليك تعمل اي حاجه في النص التاني. كل عملياتنا، كل ادويتنا، كل تدخلاتنا بوست ايه؟ منسترول. انما النص التاني ممكن تكون الست دي ايه؟ حاجه. تيجي تاخد عينه عندي ممنوع، عشان كده العينه دي اسمها ايه؟ بيب. حد سمع يعني ايه بيب؟ بري منسترول اندوميتريال بايوبسي. تتاخد ايه؟ قبل المنسز عندي. ممنوع ممنوع، حتى انا كاتب لك السبب. اد ديستورب ها؟ بوسبل فريكونسي ممنوع. ايه ده؟ ما بتتاخدش؟ ما بتتاخدش. رغم ان دي الطريقه الوحيده لتشخيص مرض جامد اللي بيقول. جامد اللي بيقول. جامد اللي بيقول اقص عليكم. اقص عليكم. فاكرين اول السنه يا جماعه لما قعدت اقول لك ايه؟ الحته دي كانت ترزق قوي على فكره. قعدت اقول لك خد بالك يا واد من الخلايا الخلايا الخلايا الخلايا بتاعت الاندوميتريوم. في الاول بتبقى بروليفيرتيف. بعد كده بيترسب فيها ايه باسكلز؟ سكريتري باسكلز. وقعدت اقول لك ايه؟ شايف ان البي اي الباسكلز الاول بتبقى ايه؟ بيزل. بعدين بتبقى ايه؟ فرانيوكلير. بعدين بتبقى ايه؟ بيري. بعدين بتبقى ايه؟ سوبرا. بعدين بتبقى ايه؟ ترميديت. بعدين بتبقى ايه؟ سوبرفيشال. بعدين بتطلع فوق على السطح. وجابت موت يقول لي هي السكريتري باسكلز بتطير من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ ليه؟ برافو عليك. لا قال الجلاند ده معلم. لانه بمنتهى البساطه ادي الاندوميتريوم وادي الجلاند اللي موجوده عندي كده، ادي الخلايا موجوده كده. ستولوجيكال السكريتي فاسك يبتدوا بيزر وبعدين سوبرفيشال وبعدين يقعوا وبعدين ده ايه؟ ده جلاند علشان البيبي ايه؟ ياكل ايه؟ ياكل ماء. دي ستولوجيكال. بس ايه الفكره بقى؟ استاذ دكتور عبد العليم فاكر؟ بقول لك بنفس النص هو اكتشف عنده ان انا لو اخذت عندي مثلا عينه في اليوم ال 18 السكريتي فاسك بتبقى بيزر. عينه في اليوم ال 21 بتبقى بيري نيوكلير. عينه في اليوم ال 26 بتبقى سوبرفيشال. بحس ان هو حافظ ولا عنده اطلس؟ عنده اطلس. وانا بقى بتصل بيه باخد عينه. دكتور عبد العليم انا خدت عينه للست دي في اليوم السادس والعشرون. السادس والعشرين انا اسف. تمام. فيقول لي انت متاكد؟ اقول له اه. فيقول لي لا ده في حاجه غلط. يقول لي ليه؟ يقول لي اصل المفروض في اليوم ال 26 يكون الباسلس فين؟ سوبرفيشال. يقول لي انا شايفها مدياني منظر كانها في اليوم ال 18. اقول له يعني ايه؟ مدياني منظر كانها ايه؟ بيزل. اقول له طب استنى بقى يا عبد العليم انا نتفق مع بعض. كون ان في سكريتري باسلس معنى كده ان في ايه؟ بس شكل البروجسترون كافي ولا غير كافي؟ غير كافي انه يعمل تغيرات بالشكل المطلوب. يبقى ده مرض اسمه ايه؟ كوربس. وفعلا احنا بنشخص الكوربس والبيم انسفشنسي اما يكون في تاخر عن اليوم المطلوب باكثر من اوقات في يومين لثلاثة. 2 to 3 days lag behind means corpus became insufficient. اخدت عينه في اليوم ال 26 المفروض تكون الباسكلز فوق، اديت لك منظر بتاع اليوم ال 21 متاخر يومين ثلاثه يا حلو corpus became insufficiency على طول. دي تاني مره النهارده اقول فيها corpus became insufficient. امال اول مره كانت امتى؟ الويك الحراره اللي هي بتقعد فتره اقل من 10 ايام. برافو عليك. يبقى ناخد عينه من الاندوميتريوم ولا الكلام ده كمان ما بيتعملش؟ والله ولا الكلام ده حتى بقينا نعمله. ليه يا دكتور؟ لان احتمال تبوظ عندي بوسبل ايه؟ الله. امال بتشخصوا كوربس ليتين انسفشنسي ده ازاي بقى يا دكتور؟ بالبروجسترون ليفل. هو البروجسترون بيتاخد في اليوم كام؟ غلط. لانك لو قلت الكلام ده في الشبوة هيبهدلوك. 21 معناه ان الست دي لازم تكون دورتها 28. فانت تقول ايه وتخلص؟ ميد ليوتير. ميد ليوتير بروجسترون لو سمحت هي تكون في اليوم 21. طب وساعتها الرقم كام؟ انا هفتكر ازاي كنت 21 عكسها ايه؟ 12. اكتر من 12 نانو جرام بير مليليتر بشرب. اقل من 3 حفظ 100%. اقل من 3 نانو جرام بير مليليتر انو بيلاتين. ابيض. هما ال 3 ل 12 خرعه. طلعت بس مش قد ايه؟ مش قد كده. جامد موت فيكم اللي يقول لي دلوقتي ازاي اشخص مرض اسمه كوربس ليتين انسفشنس. هذا المرض بيعمل سيمتوم واحد بريمنس وسبوتنج وتو كومبليكيشنز. واكثر من ثلاث مرات احمر وصفر احمر هابيتوال ابورشن وايه كومبليكيشن ثانيه؟ ما احمرش خالص انفيرتيلتي ولو ثلاثه انفستيجيشن بس واحد اثنين ثلاثه. شوف انا حصلت ده اكتب على الشمال عشان احفظ. يلا واحد اثنين ثلاثه. واحد سيمتوم اثنين كومبليكيشن application, ثلاثة بلاي ستيشن. ده السيمتوم سبوتي. الناس كلها بتسمع بعض يا رجالة. رجالة. اسمعوني. محدش يذاكر في البيت. تحت على قد ما تقدر. اسمع الكلام. واحد سيمتوم بيمانسترال سبوتي. اثنين كومبليكيشن. يعني بيت ولا ابورشن. ثلاثة investigations. قولهم لي بقى. هنبتدي بالحرارة بي بي تي از بادي تمبريتشر. انا قاعد شوية بعد ما اخلص دلوقتي حد اللي عنده اي مشاكل في المذاكرة ارجوك بيجي يقول لي. اللي يقول لي مثلا دكتور انا ما فتحتش كذا ارجوك انا قاعد هنا شوية بس لو سمحت. زي كده لما الملوك لما بتبقى قاعدة ما تخشش عليا بايدك فاضية. بيبسي ايس كريم. صباع محشي. قد القلب من اول السبت. البيزا بادي تمبريتشر وقلنا ايه التانية؟ بري مانستر اندوميتريال بايوبسي صحيح وبين قوسين لاج اكتر من اثنين. ما تكذبش يا زيزو تعال قول له والله انا وانا ابيض والله ايه مشاكلك في الحياه وانا بننسى وكلنا بننسى. ما ذاكرتش محدش انا ذاكر. الدنيا بسيطه ازاي؟ والحاجه الثالثه بروجسترون من كام لكام؟ 3 ل 12 بروجسترون من كام لكام؟ 3 عندي ل 12 بروجسترون 3 مرات. دكتور محمد ليه دايما عندنا في الامتحان بيقول لك كل الاختبارات اللي توصف فيها واهم اختبار هو القلقش؟ بيقول لي بقى يا فرحتي المدارس طلعت برجسترون في اليوم ال 21/12 المدام كان عندها تبويض. يا فرحتي حرارتها زادت كان عندها تبويض. المدام قالت سكريتري ديميتر كان عندها تبويض. سيرفايكال ميكروس كان بوزيتيف قالت نيجاتيف كان عندها تبويض. ايه الاختبار الوحيد اللي بيقول ان المدام هيحصل لها تبويض بعد 36 ساعه؟ عرفت ليه اهميته؟ القل قش عرفته؟ مش عارف دي مكتوبه ولا لا؟ مكتوبه؟ قل قش اه فاليو اوبيريشن وزين ذا اونلي بريدكتيف انفستيجيشن ذا اونلي بريدكتيف انفستيجيشن. كتبت كده يا دكتور عبد العزيز الوحيد اللي بيكتشف عندي ان هيحصل تبويض. طب بتفرق معانا ليه يا جماعه؟ طبعا ست جوزها بيشتغل بقول لك برنامج بترول ازاي تعرف عندي ان هو هيحصل لها تبويض؟ بيستورد الحمد لله ده في مصر يا سيدي. اول السنه الثانيه بيستورده دلوقتي بقت موجوده الحمد لله من شهرين. وعلى فكره والتطعيم بتاع الاتش اي في ده موجود برضه نزل برضه الشهرين في الشركه اللي بيعملوه. قال اتش دي نحاس موجود عليها كيدز في البول في اليورين في اليورين. الست كل يوم الصبح تبل شويه تبل شويه الحق اللون اتغير. الو حبيبي تكون عندي هنا بعد قد ايه؟ 36 ساعه تكون عندي على طول. طب معنى كده الراوند الاول ان القل قش بينزل في البول ولا ما بينزلش؟ يبقى ووتر سولبل ولا لا؟ امال ليه ما جابش وهي الووتر سولبل جلايكوبروتين ما عرفتوش تكتبه؟ ماشي؟ لا كانت بتتقالك والله العظيم ولا حاجه بقولها عندك. ووتر سولبل بينزل في البول ده بس صعب. طب يلا اخر حاجه عشان نتكل على الله. ايه الاذر انفستيجيشن الموجوده؟ ايه الاذر من غير ما في حد معايا هنا في الراوند ده؟ اه طب دول ما يجاوبوش معايا لان لسه ما يعرفوش. لكن الباقيين اللي اخدوا عندي امينوريا وهايبر بركتينيميا ومش تسمع فين. لو عندي هايبر بركتينيميا بعمل هرمون ايه في الدم؟ النورمال كام البرولاكتين؟ 22. ابدا اشك في التيومر اكتر من 200 ساعتها اعمل ايه في البرين؟ سيتي برين على وده اللي مكتوب عندك لو هايبر بلاكتريميا برولاكتين ليفل سيتي برين. طب لو عندي هرشيدزم ايه الهرمون اللي بسحبه من الدم؟ اندروجين. برافو عليك. تستسترون. لايكو هذه المعلومه الجديده. التستسترون بيطلع عندي من الاوفري انما لو طلع داهيه اس لو طلع داهيه يبقى رحت في داهيه. ده بتاع مين؟ السوبر ادرينال جلاند. ايه الداهيه ده؟ ديهايدرو ايبياندروستيرو. طب ولو زاد اس؟ سلفيت. ديهايدرو ايبياندرو. فاكتب على الداهيه لو سمحت اخر سطر تحت خالص. اكتب لو سمحت على الداهيه اس سوبر ادرينال برودكت. اكتب على التستستيرون استيكلر برودكت. عشان لسه انا ما اديتش الرشيدزم اوفريان برودكت انا اسود على اللي بيحصل في الدنيا. تستيكلر برودكت. هو الماتش الساعة كام بالظبط؟ 7؟ يعني احنا هنتحصل الاثنين هنشتغل عادي ولا ايه؟ يا ابني سبعه يا ابني حرام عليك، هتحس ان الحد دي شغاله 5 ساعات. طيب ولو العيانه عندها قبل الرؤيه، ايه اول حاجه تعملها لو عندها قبل الرؤيه؟ بيسالش الشيء. وكنا ليه بنعمل استنى ابراهيم؟ ليه بنسحب برولاكتين وبوتيسيوم تي 4 وتي اس اتش؟ احمد ولا يوم؟ ليه تي 3 وتي اف اس اتش؟ سب كلينيكال، ما عادش هنقول سب كلينيكال هايبرثايرويديزم منتشر. طب ليه البرولاكتين؟ هايبرولاكتين ايه تمثل كام في المية من الاسباب؟ 20% بس نسيته. مش عايز الكلام ده كله، انا عايز حاجه واحده بس، عايز واحده واحده. ايه يا دكتور؟ بروجسترون شالنج تيست، عايز حاجه واحده بس. يجي في امتحان اخر السنه يقول لك الجونادوتروفنز الاف اس اتش والال اتش بيتقاسوا في اليوم بكام بالظبط ازاي؟ ها؟ ليه؟ ليه في اليوم الثالث؟ ليه في اليوم الثالث؟ اقول لك انا، لان الاف اس اتش كان بيقعد كام يوم وبعدين ينهار؟ 5 ايام. المتوسط بتاعه اليوم كام؟ اليوم الثالث. اكتب جنبيه هام جدا جدا جدا جدا جدا، ربنا يبارك لك ان شاء الله. عندي يوم متى يعمل عندي السبيلبرج؟ من اشهر اسئله الام سي كيو، متى يعمل عندي الفرن ولا السبيلبرج تيست؟ اختار لك يوم من الايام دي. هاي متى يعمل البروجسترون عندي؟ هاي طب وما ايه اللي بيتعمل في اليوم الثالث؟ ده انا لسه قايل الجونادوتروفنز الال اتش والاف اس اتش. امال لو خليت الال اتش على الاف اس اتش اللي انا عندي 3 لـ 1 ده معناه ايه؟ بي سي او. برافو عليك يا استاذ. طيب وفي اليوم الخامس بعد ما الدوره تخلص، ايه اهم انفستيجيشن بيتعمل عندي للست في الفتره دي؟ اشعه الصبغه. اشعه الصبغه اتعمل اول ما الدوره تخلص. طب ايه الحاجه اللي بتتعمل في اليوم ال 26؟ هاي الاختبار اللي قبل المنسز على طول اسمه بريمنسر اندوميتريال بايبس. اكثر الحاجات اللي بيتنططوا عليكم بيها في اخر السنه اللي هو اصل بين الخطين، مين بيعمل ايه ومين بيعمل ايه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.